وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وحيا هلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نور وكتاب مبين، الذي يأتيكم من إنتاج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وحديثنا اليوم سيكون ضمن ثنايا هذا البرنامج عن موضوع مهم وشيق، هو أقرب ما يكون العبد منه دائما حال الخطيئة والمعصية والتقصير الذي لا يسلم أو لا يكاد يسلم منه أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بنو آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نعم العبد إنه أواب، صفة رائعة جميلة ومزية وخصلة أثنى الله بها على نبي من أنبيائه وأصفيائه. من هو هذا النبي؟ ما هي صفاته؟ ما هي قصته؟ ولماذا مدحه الله وأثنى عليه بهذه الخصلة العظيمة؟ وما هو الجزاء الذي لحقه بعد ذلك؟ دعوني أرحب في مطلع هذا اللقاء أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر السحيباني، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم. فمرحبا بك دكتور. الله يحييك شيخ، وحيا أهلا بك. الله يحييك وسلم. ترى أن نبدأ من سورة صاد؟ طيب، لو نختار هذا المقطع. تسمعنا الآيات. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب. من هو هذا النبي الذي أثنى الله عليه بهذه الصفة الجليلة دكتور؟ هذا هو أيوب. نعم، عليه السلام، وهو نبي من أنبياء الله على الصحيح، قد ذكر الله سبحانه وتعالى من ذرية إبراهيم. جميل. كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف. فهو من الذرية المباركة، ذرية إبراهيم، وهو من أنبياء الله تعالى وأصفيائه. جميل. وقيل في اسمه إنه أيوب ابن موصي أو موسى، هكذا ورد. وقيل إن جده هو العيس ابن إسحاق، فهو ليس من ذرية يعقوب. نعم. ابن إسحاق، وإنما من ذرية العيس الذي هو أخ. نعم. ليعقوب. وعلى هذا فهو من سلالة إبراهيم ومن سلالة إسحاق. نعم. وكان محله ومكانه فيما يظهر في بلاد الشام. جميل. في تلك المناطق. وذكر الله سبحانه وتعالى قصته في غير موضع من القرآن، في سورة صاد وفي سورة الأنبياء وفي غيرها من المواضع. وقد كان عليه السلام كثير المال، حتى أنه أعطي من أصناف المال من المزارع والأموال والبهائم وغيرها، وكان صحيح الجسم، وكان عنده أيضا مجموعة من الأولاد كثر، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بلوى عظيمة فسلب منه كل ذلك. الله أكبر. ذهبت جميع أمواله ومات أبناؤه عن آخرهم، وابتلي في جسده في نفسه بالمرض، فأصابته الأمراض العظيمة، حتى أنه كما ذكر ذلك ابن كثير أن قومه أخرجوه إلى مزبلة. نعم. كان فيها كأنما نفوه من نتن رائحته. سبحان الله. وأصابه من الضر كما قال الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان. فيصور لنا القرآن أن هذا النبي حصل له من البلاء الشيء العظيم، ولهذا يضرب به المثل في الصبر، فيقال يا صبر أيوب. نعم. وفي هذا الوضع الذي كان يعيشه أيوب عليه السلام، نعم، كان تقول له زوجته: ألا تدعو الله فيكشف ما بك؟ نعم. فكان يقول: أنني عبدت الله شاكرا 70 سنة وأريد أن أعبده صابرا 70 سنة أخرى. سبحان الله. وكان على جانب كبير من الإيمان والصلاح والتقوى، لأنه نبي يعلم ما أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين. نعم. ويعلم أن الله يرزق الصابرين بغير حساب. نعم. ويكافئهم من غير عد، مع جواز أنه دكتور يدعو الله عز وجل برفع هذا الضر، ولكنه أراد أن يعني يقابل الله مقابل ما كان أعطاه من الصحة والعافية، أن يصبر. نعم. على ذلك أراد أن يتعبد الله سبحانه. نعم. وتعالى بعبادة الصبر. نعم. وهذا لا يطيقه كل أحد، لا يطيقه إلا من كان على منزلة عظيمة. سبحان الله. ولذلك ضرب الله به المثل. مما يذكره بنو إسرائيل، أو عفوا مما يذكر في كتب بني إسرائيل، أنه ذات يوم ذهبت امرأته، وهذا روي عن بعض الصحابة. جميل. أن امرأته كانت تخدمه وتقوم به، ولم يبقى معه من الناس سوى زوجه إلا زوجه. فكانت تخدمه وتقوم على خدمته، حتى أنها بدأت تخدم عند الناس. نعم. لأجل أن تأتي له بالطعام. سبحان الله. وهو نبي من أنبياء الله. نبي من أنبياء الله. الله أكبر. الله أكبر. وتوصلت بهم الحال هذه الأسرة المؤمنة. نعم. إلى أن الناس بدأوا لا يقبلون أن تعمل عندهم. ليش؟ ويخافون من المرض. نعم. أن ينتقل إليهم، وقد قيل إن المرض الذي كان فيه الجدري، وأنه أول شخص أصابه هذا المرض. نعم. فخافوا منها وتشاءموا منها ومن زوجها، فكانوا لا يعبلونها ولا يجعلونها تخدم عندهم. حتى اضطرت إلى أن قصت ظفيرتها لتبيعها، الظفائر، فأخذت أحدها فقصتها وباعتها لتأتي بالطعام لنبي الله. الله أيوه. أكبر. لهذه الدرجة. شوف، يعني شيء من مواقف عظيمة جدا جدا. فأتت إليه بالطعام ذات يوم. قال: من أين لك هذا؟ ويعلم أنها لا تعمل. قالت: خدمت وأتيت به. ثم لما جاء اليوم الآخر ذهبت فلم تجد من يخدمه، فقصت ظفيرتها الأخرى ما تبقى منها، وباعتها وأتت له بالطعام. فلما جاءته به قال: من أين لك هذا الطعام؟ قالت: خدمت به. قال: حلفت بالله ألا أكل هذا الطعام حتى تخبريني من أين لك هذا الطعام. فقالت أو فكشفت عن رأسها، وإذ بها قد قصته، ولما رأى أيوب ما بها حينها قال: ربي إني مسني الضر. كأنه يشكو، بلغت بها وأنت أرحم الراحمين. انتهت عنده الحيل. يعني الحيل انقطعت به، فلم يبقى إلا حيلة رب العالمين سبحانه وتعالى. يا والله أعظم الحيل وأعظم الأبواب. والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. نعم. في الآية الأخرى: فاستجبنا له ووهبنا له أهله. قيل إن الله سبحانه وتعالى من عليه بهذا بعد هذا بالعافية. قبل هذا قال الله سبحانه وتعالى: أركض برجلك. هذا مغتسل بارد وشراب، يعني صحيح. اضرب برجلك الأرض حتى فجاءت منها أو ثارت عينا، فاغتسل منها نبي الله أيوب، فشفي بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا البلاء، ووهبه الله سبحانه وتعالى أهله، فقيل إنه رزق بأكثر من 20 ولدا ورزق بأموال عظيمة، وعافه الله سبحانه وتعالى بسبب صبره، لأن الله سبحانه وتعالى قال عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. صحيح. وأوتي أجره في الدنيا وأوتي أجره في الآخرة. والمناسبة أيضا حديث ماتع وجميل دكتور، من الأشياء التي تلمسها في دعاء أيوب عليه السلام، أولا التأدب حال نزول أو حال دعاء الله عز وجل مع عظيم ما نزل بأيوب، لو لاحظنا من شدة ابتلائه ويعني ذهاب ولده وخسارة ماله، ومع ذلك هو من أقرب الناس إلى ربه حيث أنه نبي ومرسل من عند الله عز وجل، ومع ذلك يقول: ربي إني مسني الضر. وتأمل في قوله مسني، كأنما هو أمر يسير نزل به، وإلا فالحال لا يستطيع أن يصفها يعني اللسان. ومع ذلك ربي، وهنا أيضا المناداة برفض الربوبية فيه خضوع وتواضع لرب العالمين وكمال وتمام للعبودية، وأنت أرحم الراحمين. وهذا مما يعني يؤكد عليه أهل العلم في أن يقرن الإنسان حال دعائه بالثناء على الله، فإن ذلك من دواعي الإجابة. صحيح. إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فجاءت بعدها الفاء التعقيبية: فاستجبنا له. الله أكبر. فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. ترى نحن يا أيوب قادرون على أن نعطيك مثل ما أعطيت كل ملوك الدنيا. صحيح. ولكنها الابتلاء هي الموازين التي يريد رب العالمين يختبر فيها العباد. الله وإلا كيف يميز بين الخبيث والطيب، كما قال: يميز الخبيث من الطيب، وحتى يظهر الصادق من الكاذب، وحتى يكون يعني هؤلاء الأنبياء هم محل العبرة والعظة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وذكرى للعابدين. فهو ليس يعني، وهكذا جميع قصص القرآن جميل. لم يحكيها الله سبحانه وتعالى لنا لأن نقرأها كتاريخ، وإنما للعبرة والعظة والادكار والاتعاظ. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني هذه التسلية للمصابين والمحزونين. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وذكرى للعابدين. فهي تذكير لكل مؤمن عابد موقن بما عند الله سبحانه وتعالى من الجزاء. أيضا من قصة في قصة أيوب أنه حلف أن يضرب زوجته. لما رأها فعلت ما فعلت، قيل لأنها لم تصدق معه، يعني لم تصدق، أو أنها يعني قصت شعرها. فحلف: لأن عافاني الله لأن أضربك 100 صوت. فقال الله سبحانه وتعالى أيضا، جعل له مخرجا الصادق يجعل الله له مخرجا. كيف؟ فقال خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الضغث الضغث اللي هو العثكال، عثكال او اللي يسمونه الشمراخ من النخل الذي يكون فيه عدة شمائل، عذاق النخل، عذاق التمر. فقال خذ بيدك ضغثا فاضرب به مرة واحدة وبر بيمينك ولا تحنث. وهذا كان فرج ومخرج لأيوب لأنه كان صادقا في نعم، والصادقون يجعل الله لهم فرجا سبحانه. ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نريد نركز على هذا المعنى دكتور، بحكم أنه أيضا موضوع حلقتنا. نعم العبد إنه أواب، لماذا لم يقل هنا سؤالين؟ الأول، لما امتدحه الله جل وعلا، ومن يعني المحظوظ الذي يمتدحه رب العالمين بهذا اللفظ نعم العبد؟ صحيح. وثانيا، لما قال أواب، لما لم يقل إنه كان تائبا أو آيبا؟ يعني ما هي الصيغة التي جاءت بها هذه الآية؟ الأواب هو الرجع، وهكذا ينبغي لكل أحد. الرجع يعني أنه يرجع إلى الله. بعض الناس يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، كأن الله سبحانه وتعالى يمتدح هذا العبد نعم العبد بالرجوع إليه أو بكثرة الرجوع إليه. نعم. فالذي يرجع إلى الله كلما ابتعد في نظر الله سبحانه وتعالى أنه نعم العبد. نعم. أحسن. إنه أواب. والله سبحانه وتعالى عندما يعلمنا في القرآن هذه المعاني فإنه كأنه يقول أكثر الرجوع إليه. فلمن يفر الإنسان؟ صحيح. ففروا إلى الله. نعم. والجوا إليه. نعم. واسألوه سبحانه وتعالى غفران ذنوبكم. وهذا البلاء الذي أصاب أيوب أصابه لأنه على قدر من الإيمان العظيم. لهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل أو المرء على قدر دينه أو دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حين تأتيه الحمى ويوعك قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، وذلك لأن لي الأجر مرتين. فزيادة البلاء ووقع المشكلة على الإنسان المؤمن قد يكون لزيادة إيمانه ويقينه وصلاحه ورفعة درجته عند الله سبحانه وتعالى. نعم. في الآخرة. وهكذا ينبغي أن يفهم كل مصاب أنه كلما زادت المصيبة ووقع المصيبة عليه في نفسه أو ماله أو ولده أنه سيأخذ جزاء أعظم ما كان. صحيح. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك فالهدايا من الله سبحانه وتعالى، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ورحمة. وأولئك هم المفلحون والمهتدون. وأولئك هم المهتدون. نعم. فتحصل لهم الهداية ويحصل لهم الفلاح من الله سبحانه وتعالى ويحصل لهم الخير العظيم والأجر الوفير. والله سبحانه وتعالى يقول صحيح. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب. ولهذا الصيام لما كان صبرا وتركا، يعني هو ليس عملا يعمله الإنسان وإنما امتناع عن المطعومات والمشتهيات، لما كان امتناعا كان أجره بغير حساب. أحسن. نسأل الله أن حتى بالمناسبة دكتور كما تفضلت في ختام الحلقة، يذهب كثير من الأذهان الناس يعني أن التوبة والأوبة تحتاج هي لا يعني دائما ما ترتبط بكثرة الذنوب والمعاصي، والصالحون من عباد الله كانوا مرتبطون، ومر معنا هذا في حلقات عدة، كدعاء إبراهيم عليه السلام، كدعاء آدم عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي، في استغفاري إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وغيرهم. فارتباط الإنسان بالله جل وعلا بالاستغفار والذكر، كما مر معنا أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره إني لا أستغفر الله في اليوم أو في المجلس الواحد 70 مرة وفي رواية 100 مرة. صحيح. وكان يكثر من هذا الدعاء دليل. صحيح. على يعني أن الاستغفار يجلو صدى القلب ويطهره. صحيح. ويزكيه. شكر الله لك دكتور، وأسأل الله أن يغفر لنا وأن يمحو عن الخطأ والزلل. اللهم أمين. أيضا شكر لكم موصول أيها المشاهدون الكرام، ألقاكم بإذن الله وأنتم على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.